الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد وحايم شرعي مرتاح وضع مقدمة مرتاحي مكجمي كتابك الإلهة وكشف الشبهات هو أن الشيخ الإلهة محمد بن عبد الوهاب كتابك ورسالة مرتاح يعني اعتقاد كفر صنعة وأنا مرتاح رسالة يعني قيمة ومفيدة آدي أسعي ضبرا وغير الله مكرين ديليا علماء القارسون نائبين لهذه الوحف عن طلبة العلم من الحفظان رسالة سيأتي عن كل الشيخ بن باز أخرى أنا كل الوالد وراء مرتع إلي السلمين إلي مرتع رسائل فحصدين كميرها مثل حوالي على كل حال موضوع معين واعتقاد كثير ولما كنت تعلق مرتع بارك الليلة هذا على أسماء والأحكام أسماء مثل سبح المرعيدة مثل ديته مثل سبح الأحكام تبارك الليلة هذا وكفر بإيمانك كنت تعلق بارك الناعس ورسالات بمرتع مسائل كميرة كثيرة صنفهاي وهذه اشكالات بغنين بلان وخاصة مثل كده شبهات يعني مثل من جهده يعني يجه من يده اي هذه هذه قوي بلان اي يحضر او كمي لمثل كده خيريته وطاعة تكون الى بيسك وحمسها قصة مثل له وحاوض عن يقل مثل كده موضوعة يعني هنا مثل سبح المخيارك ومسع علماء القرين او علماء القرين يبن هنا يطال عضوه واخر ستة اي مثل سبعود عن هي في الارض الدولانة وحيث يصاب صنطة هاي مسائل معينة او باب كاكمي لو ايسا كسر صنطة هاي مركة وحوية على كل حال شارع المسح وراء وين يرمي قدمنا الشيخ سردينير او من جزيعة على المسل صباح المركة كذور هنوي ما انت المسل صباح المركة هنكي ان شاء الله تعالى كأن بقادم طبعا طبعا انت وراء ونوشي لنوحة كسر صنطة وحد اذا تاريس وتسكيني هاي يعني مسل صباح الهي وعلاني بالوكي سيدي عطيرك التوحيد فيها الساعة قوانسة وانا مرسل الدينة رسوش المسيح بكشية دمينة ويكون الباقيين رسوش وضع ان الله يكون من العابدان غير كل عابدين سيدي عطيرك او يكون الباقيين وضع ممكن رسوة وردري سيدي رسوش في آيات مركة يتعدلين عضيت هاي مركي سبح المركة رسولك من الرهي يعضيت هاي مركي سيدي شيء جدا بيين انكم سيدي عطيرك على المسيح في الباقي فالعصر انت وراء وشيء الله أساسي له يعلم رحمك الله أن توحيده وإفراد الله بالعبادة وحد إذا سألها يكون حريصته هو مركة توحيد في مركة معهودك رسوش الله أمنا يسكوها لي من مركة ويهي إلهي وعبادة الله كريمي وهو دين الرسل الذي أرسله من الله به إلى عباده وأن دين في رسوشها يعني مركة ساسة ومركة يعني مركة دين تاسة إلهي مركة أولا صدري رسوشها الدين الذي سمركة أولا صدري إلى جد عقان خيره نوحا عليه السلام نوح قال رسوش الله الرئيس إذا حدث بقصارة رسولك الله الرئيس وأها أن عربية لوحى الله الرئيس يكون سبحان مرتاح من الله آدم أي الله الرئيس أرسله الله إلى قومه نوح إلى قول كيف يصور الدرين لما غلوا مثل كفر احتلم في الثالثين بسه والمنات سناء ودا وسواعا ويغوص ويعوق ونصرة يعني أنت وحبيه صالحين تمرت يدرين كسر يليين وحانك شيئا مرتاح صالحين تليها ودا يسواعا يغوص يعوق نصرا سوى سبان مركة وشيلة نصخ قاركم ود اللي يطريان هديشة من هذا المسيح سبحان محمد كل تبدل يعني أي شيء ود وسواع في ود وسواع ويغوص ويعوق ونصر مركة يدري تستغيير يعني مركة ود يسواع يغوص يعوق ونصر وشنت مركة آيات كل مشهر لسورة النور وآخر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد باي قدره ويسأل عن بيئة يا رسول الله مكي سلام دوخة تلي رسول دنبا ومكي سوحا مركا مصر صار يا رسالة العسل الله صار صار يا مكي نبيه وضد مركي صلى عيد دنبا الله صلى الله عليه وسلم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله نبيه وبعده نبي مركا إذا دنبا يا دنبا مركا ما أهان سوى سيئة مركا وي الدين إذا بعيسى سوك سوك دنبا يا دنبا مريا وحوى العيسى يركيني نبيها لكن مركي سوحا مركي سوك سوك سوك من المايو وهراء أن يمكن تحمل من المغسل أي يتشرتين مركان يجيو ينبيو اهتدائية والدلوعة أي مسيح سوحا مسكا تاسي يدعى مسيح سوحا مسكا لنشيه فكرة وحوالي مسيح سلا شعي ومحمد بيسي اللي هو دانتوية هو رسول البواجر فوع مسيح سوحا مسكا هديئو سوداره يعني نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي هنا يرعه وإذا أخذ الله ميثاق النبي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة مثل ما جاءكم رسول يصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلك مثلي قال أقررنا قال فاشهدوا أني معكم من الشاهدين رسوله يواجه كاس على أنت توحي هذه الدعوة من راعوا بنيه أبي الله محمد بن كاس ودار عن شرعية كبح كرطانة يقول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يريها هذا من ليها هذا من غيرها هذا يعني مركا نفسه عن خلاف كرطانة مركا صلوحي نفسه فما هو حتوى دين العيرة قال سمان وضعهم أيان أي دمان هو يجب أن النبي هذا من ولي هذا من غيرك هذا سيدي خضر مركا يتقوح عن مركا موسى أخلافين يعني حتى مركا من النبي من ولي أخلاف كرام نتشرو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وهي رسالتي ساعة عامة لكن موسى رسالتي ساعة خاصة هي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة يعني النبي عن بيده رسم إذا وصلها من قوم سيسا ما قول لديه سيدار الله وصدره لكن أنا قد أذكر لم بالي صدره أذكر لم أي الله صدره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مكا خلائق دور لم بوئي هاي نذ الله صدري وسيدا سأوليد أي أن مكا يتقوح شرعي يستخدح كرايا أنفري سيدا سأوليد أهل العلم وحيد أهدين من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر بإجماع المسلمين قف كمركة اعتقادية إنه تشرو أحد وقبح كرا شريعة مركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدو مركة يسألوا حدا مركة خضربة وقبح شريعة مركة موسى أو خلافي يعني سيدات مركة إنه أبنان تهي ويسير توبي كرسو يعني مركة شرعا يعني سياسي إذا قف اعتقادية وقالوا بي مسلمين لأنه وحيكو إجماع سيينين وقاليه وآخر الرسول رسول شكاو قدا بي محمد محمد وي صلى الله عليه وسلم نبدلية نحري سكركي سهاتي جملة دواء خبرية لكن دعائية ودعيسة ومركة آدي آد بين أسوار أوسى خبر مراد به الدعاء خبر الدعاء اللي وشيره وهو الذي تيوي مركة يتقى محمد كثر مركة شبيي صور هؤلاء الصالحين هو مركة ونافسا يعني صورة دهودي هو ونافسا مركة غلوه للمسلمي العابدي صورة دهودي كي تشبيي محمد بوها صلى الله عليه وسلم إذا مركة أو تشبيي صورة ده مركة يتقى دفكة الصالحين تي العابدين وحوية والله بس يا الله بدل وعوش كبيي وامدى مركا يسقى وعوش كبيي يعني وحوي هو مركا العابد كلا قوم نوح أي عابدين وحوي ودي يسوع يسورة ظه أسمائيا لفتودي أي وحي أسود بالدين عرب أسود بالدين مركا عرب بل لفتودي عابدي لفتودي أي أبي عابدي كذا بخاري صحيح كتسوري وابن عباس الكوري في كتاب التفسير آيات مركة يتلوح المركة صورة النوح مركة فصيرة أي مركة يتلوح تسورين يا بخاري صحيح إيسا أو مركة يتلوح نصورنا يا يعني مركة ابن عباس يعني أوصانتي أي عابد كرين قوم النوح وحي الدبدو أهاصي عرب يو أهاصي مركة سكة لشيك شغل يود قول ليها شيء ومركة يتلوح يقو عابد كرين يعني خزاعة كي عابد كرتي نصر قول لي عابد كرتي يعني مركة سكة لشيك يولا يحمير قول وحي هلان كاصي هلان وحي عابدين ساسنا وحي علماء قاركود إلى أهلين وحن مركي تلوحد عضي الدوفان كلا سوق عضي ومركي تلوحد مركا يديه وضع مركا سوحي كان مركي تلوحد مركا جزيرة العرب لبا نوار كان هو عابدين لكتو دي باي عابدين مركا سيدا سأوليد ساسي يضعه سيدا سواه بربريي ويقع عين تودي ببربريي هو كلا لنا عر صالحين والعابدين وبربريي والله تلفتيد وفا مركي تلاني صالحة كان رجلا صالحا يلص السويق للحاج فلما ماتوا عكفوا على قبره فلما مات عكفوا على قبره يعني مركا الله توحوها من ونافسا وقبر جيسا مركا من ونافسا ومركا صالحا او حوالي مركا يتقى حجاج كالمية وحوغا مركا يتقى حوال عنصائي مركا يتقى حوالي رسمية اي مركا اوها مركا مركا بنطي اي وحوالي مركا يتقى حوال مركا عابدين وحيلان من بركة لبوها من مركا يتقى حوال ونافسا بوها وصالحا تبادو مركا يتقى تبرك هي اي كبركا يتقى بركا يتنيا اي يتقى عابدين مركا قواسنا كعبد الاستيل هو ايالين نبدونا صلى الله عليه وسلم فتح مكة وفي بربرية يعني أصنامتي كعبدة مركة يتوحي سالي كوي كلا مركة يتقع دولات الكلية علينا مركو فاشية سي معنوية وبربرية سي معنوية وبربرية ومركة يتقع باطل لمدة عدية ومركة يتقع ضدك وبدقي oo saas iyada markay tabaxan u sameeyay taasna waxa weeye yaan marka si kale uu burburiyay weeyaan markay tabaxan marka nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam arsalahu ilahay wa ajray huwa markay isaga maxamed ila qawmin qalu u diray yatacabaduuna cibaadaysanaya wayaxujuuna xajiya wayatasadaquuna sadaqadaysanaya wayadkuruuna allaha kaiiran ilahay tusaya in fara badan qawm yani nawcana waxyaalo kamida cibaado la imanaya ayuu ilahay usoo diray oo waxay samayn jireen waxyaalo ay markaas salaad ula niyoodaan bay samayn jireen ilahay wuxuu yihi wamaa kaana salaatuhum cinda albayti ila mukaan watasdiya waxay samayn jireen xaj markay isaga ayay samayn jireen oo manaasigta iyo xajka markay isaga waxay marka waa la iman jireen khudhuu ziinatakum cinda kulli masjid waxay kusoo degtay markay isaga waxaan marka waxay ahayd dadka markay isaga waxaan marka quraysh mooyaane dadka kale ee carabta ahi xajka waxay ku xajin jireen ama markay isaga maryo cusub oo markay isaga waxaan ayay ku xajin jireen ama waxay ka ammaanaysan jireen kuwa markay isaga qurayshiyiinta oo axmusiya markay isaga waxaa lagu magacaabi jiray ama markay isaga iyagu qaawan bay markaa xajin jireen labadaasi hadday u suurogeli weydo oo nin tooga kule markay isaga nin quraysha oo yacni markay isaga mare ka ammaanaysa haddii taas uu heli waayo ila dadku markay isaga taama wada helaya khalqiguna waa badan iyaguna waa yaryihiine haddii taas markaa la waayo lacag uu ku iibsado markay isaga waxaa mare cusubna uu waayo ama iyaga uu kaga iibsado haddii taas la waayo waxa weeye qofku wuxuu xajin jiray isagoo markay isaga maryihii iska dhigay oo qaawan buu xajin jiray markaasay oran jireen maryihii aanu markay isaga waxaan markaa kusoo dambownay yacni marka waxa weeye hadda dembigiinaan doonana inaan iska mayrno oo waxa weye markay isaga waxaan marka waa iska dhilinayna markaasay dabeed markay isaga rag iyo dumar iyagoo qaawan ayay taasi ilaa u xajin jireen dumarku waxay ku geeraari jireen alyowma yabdu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxilluhu maanta qaarkii baa muuqanaya ama isagu waaba wada muuqanaya laakiin wixii maanta muuqday qofna uma xalaalay qofna maanta uma xalaalay maanta oo dabiskama looma jeedo cawro la qariyo marka waxa weeye maanta wixii muuqda qof aanu xalaalayay ma jirto sidaasay markay isaga waxay ku geeraari jireen ilahay wuxuu kusoo dejiyey khuduu ziinatakum cinda kulli masjid war quruxdiini iyo ziinadiini iyo dharkiina qaata masaajidka staafi sidaa si laag aayaadka marka isaga waxaan markaa xajkooda ku saabsan yacni markaa nusuus mutacadida ayaa ku timi oo waxa weeye yacni marka aayaadka qur-aanka ilaahay waata ku amrayo markay isaga waxaan markaa inay maraan meelaha markay uma afiidu min xayu afaada annaasu wastakfiru llah oo waxa weeye qurayshiyiintu waxaa jirta markay isaga waxay intay xaram ka bixmin anagoo axmus baanu nahay haddaanu sidaa nahayna carafi xaramkay ka baxsan tahay xaramka hadday ka baxsan tahayna carabta kale ha ka baxdo xaramka laakiin anagu maadaama aanu axmus nahay waxa weeye xaramka ka bixi mayno ee xuduudda ugu dambaysa markay isaga xaramkaan istaagayna laakiin idinku markay isaga waxaan markaa ordo yacni carafa taga ilahay wuxuu yihi summa afiidu min xayu afaada annaasu wastakfiru llah war meeshay marka dadku markaa u yacni markaa nafahooda ushubaanba yacni idinkuna marka isaga ushuba meel alla meeshay ushubaan yacni carafana marka isaga waxa gaada ayaa marka isaga waxaa la amraya saasi laag yacni nusuuso kale ama ayaad kale oo marka isaga xajkooda tilmaamay iyo axaadiis tirkuba marka isaga waxa waa jiraan salbiyadooda sida bukhaari markaa bukhaari iyo muslim saxiixooyinkooda kusoo wariyeen waxay odhan jireen markay salbiyaysanayaan labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku huwa mamalak bay ku dari jireen ilaa shariikan huwa laka tamliku huwa mamalak talbiyadoodii xajka ay ku talbiyaysan jireen ayay marka isaga waxaa kamid ahay sadaqaad bay samayn jireen yacni marka isaga waxaa marka ajcaltum siqaayat alxaaji wacimaarata almasjid alxaraami kaman aamana billahi walyowmi alaakhir waxa weeye marka isaga beytka inay camiraan bay marka isaga doonayeen dadka inay u khidmeeyaan inay marka isaga waxaan markaa wax sadaqadaystaan inay marka isaga waxa xujaajta waraabiyaan waxyaalaha noocaas oo dhan bay marka isaga waxaan markaa samayn jireen marka waxa weeye qawman yacni nawcan maa waxyaalo cibaadooyina la imanaya oo samaynaya marka isaga waxaan markaa waxyaalaha isleeyay ilaahay ugu dhawaada oo ilaahay xusa ayay marka isaga waxaan markaa loo soo diray nebi maxamed sala allahu alayh wasalam walaakinahum yajcaluuna bacda almakhluuqaati wasaa'ita baynahum wa bayna allahi hase ahaatee waxay ka yeelayeen makhluuqaadka qaarkood bay ka yeelayeen wasaa'ita qaar marka isaga waxaan markaa u dhexeeya baynahum marka iyaga dhexdood iyo wa bayna allahi ilahay dhexdiis ilahay iyo marka yacni marka iyaga waxa weeye waasito u kala dhexaysay khalqiga qaar ka yeelanayeen yaquuluuna xaale ay yihiin qaar markaa odhanaya nuriidu minhum waxaanu ka doonaynaa ataqaruba ila allahi ilahay inaanu ugu dhawaano ayaanu ka doonaynaa wa nuriidu waxaanu doonaynaa shafaacatahum shafeeca qaadkoodaanu doonaynaa cindahu ilahay agtiisa inooga shafeeca qaada shafeecadooda ilahay agtiisa inooga shafeeca qaadaan baan doonaynaa mislul malaa'ikati yacni taasina waxay ahaatay mislul malaa'ikati malaa'igtoo kale أما وحوي أمرك عمل لي رادو وحي كيلني الملائكة كلا عيسى كلا مريم أو كلا ضد كلا أو صالحينا أنت أبو حي كيلني وصائط حي كيلني أما صلوهرات رادو مثل الملائكة وذلك تسوح أهاتي مثل الملائكة ملائكة كلا عيسى عيسى يو مريم مريم يو ناس يو مرك ضد وغيره مرك قوة لصوص يعني أنا هاي ومن الصالحين قوة هناك نحن أركم الشيخ ينوت المامي إنه وحوي يجو إلهي مركا وحياله وعبادته خذنا وحوي مركا إنا لا يمن شرين إنا يرادان وحندون إن مركا يساعد إلهي نرد ويسوى واسطة نواه وأن ربي يقدوانا هو اسم مركا يسوى حد مركا يواسطة كي يرانيان وحيوجد شرين إلهي يكيس إنا وقشفع قادم بيوجد شرين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وحي عابدين إلهي سكري وحان دبينا أنفعينا أي مركع عابدين وحين يرنين قوات وأخو إلهي أكتسا نوغشة في عقادي إلهي أكتسا هو نوغشة في عقادي ويان بي مركي سقع ورمي مركع أيضا وحي كدونيين شفاعة أي كدونيين نكهلا وحي كدونيين تقرب إلهي يقول دوادا مركع لو يديو وحي ورنشل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفاء وما عابدين مويان إلهي من نور دويان دوان شموية وحكا لو قمتش يدنوي مركع ورنشل إلهي مركا يا خلق إنسا وحاوض حي واسطة يعني مركا حاجة تبليغ يا جارسين مركا لسوق جارسين يا أمرك إلهي النهي بيسا حاجة واسطة وقلنا حيث تاسنا ورسوشة الله يصفي من الملائكة رسلا يعني مركا إلهي وتقدرتي يعني ملائكة رسول بكياشة قدرتي يعني بشر كنا يعني رسول أي مركا تروح كدر مركا وحوية رسول شاسي ومركا يعني إلهي يخلق جيسا يؤد حيان حق رسالة دائية وحيقة رسالة دائية وحيقة إلهي يخلق جيسا إنه واسطة أد حي سعيد بيد الفرطه أترى هذا إلهي يخلق جيسا وحوما دحيان التعصب إلهي أمر كيسي النهي جيسا لو قلق كل ميا إذا أنك قادنا يا مترسو إلا قلق كل ميا مترسو يعني مركا إلهي بان مركا تعصب قادنا يا قف والبا إلهي با وحو مركا يعني دونيو كدونيو إساقا أمريا إساقا كالنهيية لو مباهنا واسطة ولا حيس قفك سيدا سيدا إرادا وقال يعني مركا إنو قال إلهي نوح إسقوافقتا وحالا وحيك في كتاب منزل اللو سودتشيي أولا با إسقوافقتا هذا المسلمين إيها الضي مركا إساق أهل كتابيهين إيها الضي مركا إساق أهل مركا يعني غير كوديهين ممان يعني مركا وحوية أهل الشرائع يعني الشرائع يمشي لسه دشي أرنم أو مضاعه بس هو الواسطة سنين عدة في الجال صحيح هدي مرت يسقى واسطة على ضفره أو حوي رسوشي أم بيدي ضفران والضفرة يه والله إنكرا ينغني ترى مرك واسطة على ما ضفر ترى وواسطة حق رسالة دي وحي لك صفر إذا سأود المرك يسقى مصصول فلا قاركود هل كي يرهدان وغلو كل عي هل كي مرك يسقى حال مرك يرهدان وهو يحدثني قلبي عن ربي قلبي يا إلهي إذا ورمي قلبي يا أي إلهي إذا ورمي وسلاس يا سلاس يا إلهي نامري إلهي با يصدري إلهي با وحاي نامري يعني وحا رسول الله إيمان أو يسأل إليها يا قلبي يا كهلي أنا إليها ما كيسك إلهي بان خلق كلمي وهو يو أن نبي نماء الشيغان أيو وأن نبي نماء الشيغان أيو وأن أنبيا دي كلاو دير أيو يعني ما كاساس يا ما كيسك وي أو هو يو إلى قلبي يا وحا ما كيسك كهلي يا كسر دعي وما كيسك واحد وحي ما كيسك تهي إن وحي الشيغان يا ساسي يا دارين قنيسة إن روح القدس نفس في روعي نبي صلى الله عليه وسلم وحي روح القدس oo markay tagay waxan markaa ah yaani jibriil ayaa wuxuu markay tagay ku tufay qalbigayga sida ay sidaas markay tagay ku tufay sidaas iyo sidaas ay markay tagay waxan markaa ku soo suuray markay tagay ku tufay markaa waxa weeye taasi sidaas iyada ay baatil u tahay oo markay tagay waxan markaa arinku fiil tahay hadii la sheegto in ilaahay iyo khalqigiisa ay u dhaxayso waasido in uu dhaxdhaxayso cibaadada loo sii mariyo xagga cibaadada iyo taqarrub إنه يجرتو وعداس مركا يساق الله سيمارين أي عبادة سيداس يدا يجرتو هذه التاصلة شاتنا يدنا وحووي مركا يساق هو قال لما يدنا ووي قال لما إنه تاينا وحي اسكوافقتن مركا يساق حد مركا يعني علماء الإسلام كور نمبا اسكوافقتن ووح خلافة مسألة المعاتين مركا يساق مرها وح خلافة مرها وايو وحووي مركا يساق حد مركا وحووي واتي مركا قالت مركا يسمين تري مشركين تعرب من جعل بينه وبين الله والصائد يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. في مركز سلوح المركز إيالة يعني وحوية تحدي يعني إصدقى إلهي ونحيسية واصدق تاسو مركز وحوية دي سنة أو ترسارنا أو مركز إصدقى بريا أو شفاعة سؤالنا يعني عدة مركز أساسية ذا مركز إيالة شامة اعتقادية أما ترى هذا ويترتا وعبادة مركز إصدقى اللهم مرينا إياه أما مركز إصدقى التقرب ذا اللي قلنا وانا إياه وحوية وافق سنة المسلمين تسوى فقصين بكو قالوا ركات وحاني مركز إصدقى إجماعات معلمة بدن ذات سنة نقلية خطوب بدن وافق صلى ومركز إصدقى إقناع مركز إصدقى كتاب كلمي راده وحوية مركز إصدقى مركز يعني مركز حنابلة يعني مركز شقيقة أفرس المجلدة وقصوا نقلنا يا إجماعات إصلا قصوا نقلنا يا مركز الشيخ التقي الدين يعني مركز قصوا بورينا يا ساس الله علماء بغنا وفلا سوى بوري سي ومركز إصلا وكمي هاي صاحب الإنصاف وكمي دي هاي قوي بن مفلح وكمي دي هاي وعلماء كلا مركز إصلا قناي كمي دي هاي وأنا مركز معني لقوش يا جاي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أوح كلام هنا وواصل حق عبادة قصار صنبا يعني فرضنا مثلا لها واسطة سينا يتهي عدوا وناسنا وإلهي كعليا هينا يتهي يينا يتهي عد حنحن يينا يتهي الجمادات هي وحلا من فرق مثلا لها وح فرقيا ويسداس مركا يتغى يعني كلالاتها هي مجلسه وحانا مركا يتغى حين أمثلة دي تصالياشا وكوسو قاضي تذكي صالحين تها تذكي صالحين تها أي كوسو قاضي أدي الله مركا قار كودنا دبا ينكو شيء قدونا الشيخ هذا قارين وكيل دونا فبعث الله إلهي وصادر محمدا بصادر صلى الله عليه وسلم يجدد لهم يسقوي يعني عصبان سينا يدين أبيهم دينك أبوه إبراهيم إبراهيم هذا ويخبرهم وقورهم يا أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله مرك هذا ضن صي إبراهيم كبدل وما كيس يدين إبراهيم له أبيهم كبدل هذا ضن صي مرك سواح مرك سواه رجل لقواني مرك أول لقبي ويخبرهم قورهم يا أن هذا التقرب عند وانشهاس والاعتقاد مركز رمين صافي سلا لا اعتقادي ولا رمين صاف محض حق الله حق الله صافي إليه لا يصلح منه أن أهضونين منه يعني مركز حارة وكم يجي هاي شيء صوص على شيء وح أيني مركز يعني أيني أهض يعني أهضونين ولا يصلح شيء منه غير هاي ومركز يتلا صفدي بموصوف كتقدم في حال بمركز يتلا نغم كثير لا يصلح منه شيء شيئان أهضونين لغير الله إلهي مركي تقعيدان هاي لا لملك مقرب ملك لدويه حق إلهي لدويه أين أهضونين حق إلهي مركي أوليه هاي ولا للنبي نبي أين أهضونين نبي قاس أمر صلى الله صدرت فضلا عن غيرهما إسكبدا مركي تقعيد المركة يعني عدي يكسوها الضي يعني مركة إسكبدا أصبه مركا وحوية خلقك كوي مركا يسقى عمد دسك وقوي يعني فضلك بضناء ايا ان لسيا اين اهبوني عبا كسي فضلك يرنا هل الكودر ده مركا وحوية نوتي المامية محمد صلى الله عليه وسلم وحلال الصادر يعني مركا يسقى وحال مركا ساهي وصوشي مركا يسقى اين وافق سنتي دينتي ابراهيم اذا ساودي النبي الهي وحوى امري دينتي ابراهيم مركا وراء يعني تبع ملة ابراهيم حنيفة يعني من الذي إبراهيم راع بالي من الذي إبراهيم راع ما ربضاً أو قرآن تكملنا وخصوصاً نغطي غطي ومركا يتلوح المركا أريكا نوع عاسعة وعليكو أمر رسول شراء مركا هراء أسوشا مركا اعتقاد سواء سواء فقصيهم أو يسكو ما خلافتنا رسول شراء ضمنا إلهي وحاو أمره هنون كودين وكودينه صدي هداه مقتده بالي سلاسي يضاء أي إلهي مركا وامر إبراهيم نسيخا صغار أي مركا يتلوح ما ربضاً أو قرآن كاملة يعني مركة وحوية الله أمره وحانا مركة على التلمامة إبدأوها يعني مركة دوان شبضاً إبراهيم إنه يهي النبي قد إن أولى الناس بإبراهيم الذين تبعوه هذا النبي يعني مركة وحوية ذاتك مركة وقد دوان شبضاً وحق نبضاً إبراهيم هو إرهاعي إيه النبي جاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ساتة أولاً إبراهيم واتو إلهي كبري إنه مركة يتقى أمان وناسر إلهي أمضى إنه كقباقي إلهي كقريبه سيديم إلهي كقريبه إذا تأودت أمضه وخطوره يهود وحي إلى ذلك إبراهيم وفعها يهود مصارد وحي إلى ما يوفها نصران ساس يضع أي مساء وخطوره ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يعني مركا وحوية إن يهودي نصراني سواء معان وأهي أو حوية مسلم وأها شرك إيا باطل لما أنت يتصعي لن يسقاف إيا باين وأها أي مركا يتوحي العجيب مركا توحيد كعادي ياد ومركا يسقعوا عدي سيد عن بيضا كلبوا عضيسي وأنا كتب الرؤي وإتكبري يلي يعني مركا شرك لما أنت يا لي هذا باطل كالعبد يا لما مركا الدين في إبراهيم أيو مركا يسرح المركا دتك أتشديدين يا أوعس بوريسيني فاسي بطي الماما يسو وحوية إن وحوية شرع هذا مركا يتقايني كالدوني لكل اللي جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نتكستو يعني إذن كمدة أداء أنبيضة يعني كمدة وحلوية لشرعية منهاج وما ظهنا مركا يتقاح المركا شرعين كأنبيضة المسوكة للدكتية باي مركا يتقاح كالفاعية مركا وحي شرعي مركا يتقى إبراهيم خلافا وشرعي إن مركا يتقى كلمي شرعي إن الراعي يا كي إبراهيم الراعي المالي لكن شرعي إن وحي مركا يتقى المركا ووافقي أو حوالي مركا يتقى شرعي إن نو كباقي أما شرعي إن نو وافقي ومن لد إبراهيم كملا سيدي هذا مركا يتقى المركا الله الراعي وهنا هو ورمي مركا عنده وان شهد يعني واسطة يعني مركا ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد يعني تقربك عذو دواذي اللي اعتقادين ايو يعني اعتقادك يعني قاركا يدوان شهة تعبدك اللي عبادتنا ايو ان حق الهي صافي او اي صحي وان عد الله ذلك حقوق ذو وحوالي واكل الدوان تايو وحيوق ارسنتار يعني حق الهي اللقاري هاي حق رسوشي صلى الله قارس هاي حق مركا مشترطو الهي رسولك وذاقا سلاس يضاب يوكلق ارسنتار مركا حقوقه وكرم سلطانته وكرم عطاه حق إلهي لقاركي هي هو عبادته اتكال إلا موداته نبي إلا لعابده أما ملك إلا لعابده أما غيرك إلا لعابده مطنع ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني إلهي وحا وشيغيا يعني الصورة قال معها إنه بشر إلهي السيئة كتاب يا حكمة أو دبادة ما كيتقوا إلهده يعني عليك أضوهم إيه نقضوا عليك يا عابده لكن محورنا يا رباني إيه نقضوا قال إلهي اللون السبيو إلهي عابده يا ربي ما كيتقوا حال مركا أقوعي سيدا سيئة مركا النقضة ساسنا وحي صحيح وربانيين كن نقضوا إيسان يعني كتاب كدراسة ليس إيه مركي تقوح المركة يا وحيالها مركي تقوح المركة إما كنتم تدرس يعني وحيالها مركة دراسة ليس يا برشرة يعني كنقنك يعني مركة برسة برشرة وحيالها النوع عصر لنبا مركي تقوح يكون مقنيسا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا إذن أمر ما إيه إنا مركة يعني ملائكة إيه أنبيضة إنا كيالتان ربيه ملائكة مركة يعني أنبيضة هدي العابدو إنا أرباب نقنيان وربيان نقنيان أي آيات تصريح نساء ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وترى حكم كذلك مركا محمد نقنية إلا يقوى أنبياء يقوى ملائكة ربكم كذلك نقنية أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ورما قال لما يعني مركا أول الأمر يا مركا مسلمين أهيدين جبري إذن وحا مركا آيات تصريح نساء إنه حوية اللقوق على ربيه إسلام لمدى الدبريد هذه خلق يقول لها يقول شعلي هاي وانبيض يا ملايسة يعني مركا العابد وربي الله غير تاثير علي مركا تصريحنا مركا حق عبادة وحق إلهي لقاري هاي وانا حق كلمة التوحيد اي تلماميسه حق عين كاتوية وحق محضي وعيد مركا يعني كلايني لو لا بتاعين مركا تشيرين ربي لقاري وليا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ما ها مركا يتقى إلا الله ومحمد وتعال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وكلمة نوصما ألا نعبد إلا الله تفسير كذلك يا كلمة ذات وإن إنا نعابدين الله مليان عجحنا نبي محمد عابد مينو أمجيبه هل عابد مينو عيسى عابد مينو أهل كتابه الله وكل يوم عابدين يأسك كان تاطعين وبحب ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ حقا رسوش الله قارك طاي اما على سبيل الخصوص رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لقارك ايهاي يظهر مركا يتوحى المركا وإلهي أنه لو ذاقين ومركا يسمونا وحوية واترة وعكم إذا رسالته مركا يتوحى المركا الواصرة وعكم إذا مركا يتوحى المركا يعني صلي قال وصلينا يو وحكمنا مركي تروح المركا أدعو على كل حال يعني حقوق نبي صلى الله عليه وسلم لقاري هاي ورسولك صلى الله عليه وسلم لولا إيمان أيه وأن مركي تروح المركا إلهي لو ذاقين وإلهي أويالي إلهي أويالي أي استغنى مركي تروح المركا نبي حقوق دي سوي مركي تقال أيه هاي يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قص مسلم ما إنكر أيه تاسع أول اتهامات باطلة ويه وحل إلى دسك قاركود بصلي جديدا dadka qaar kood baa nabiga naxab dadka qaar kood baa markay tiraahan marka yaani marka oranaya yaani rasuulka ama nabiga sallallahu alayhi wa sallam waa markay tiraahan marka u shayda ay dhaanta ama ka nin intee ka tiisa dhaama waxyaalaha noocaas waxa weey waa istiraahad iyo beeno la sameeyay oo been abuur ah oo qof muslim markay tiraahan ka dhici karin weey dadka markay isaga lagu itihaamayaana waa markay tiraahan been weey been weey نبي صلى الله عليه وسلم حرمتي سمركي تلقى واحد جارية يا حقي سمركي تلقى جارية مركي تلقى واحد مشرو الشيخ مركي تلقى واحد الشيخ محمد بن عبد الوهاب افتراءات بدن يبين أبور بدن أي مركي تلقى واحد مركي تلقى الشيخي ومركي تلقى لقب بين أبور صي خاصة مركي تلقى ضد أمر الكهوف صن يضد مركي تلقى واحد مركي بين تمرك وربع عادة وصهي أي وحوي مركي تلقى واحد بدن كفافي مركي تلقى تأودد وبين أبور وي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مركي تلقى واحد مركي عدي دني ما كي تلامت الصلاة نقص مسلم عدي دني ما كي تروح مثلته أما وهذه هالجو مقعابه أما وح كلا هالجو مقعابه قص مسلم ما كي تروح المركا ورمية نبي محمد كبت إلى عيد أنت أنا ما كي تروح مثله أما هاد إنسان أما هالنوع هذا قص مسلم أساس يلا ورمية أنا ما كي تروح مثله وحوي وحق الصبا يعني مركا عك الصوم مخلوقة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قص الصوم مسلم وكش على هذا ويان وكهر مريه وي نبي صلى الله عليه وسلم محر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أحد كين إيمان لقيه لما أيه إلا أن نقضه من أمركا أنيقى أمركا ويقتش علي هاي والدك كير دلي يكور دلي أولاد ديسا يمركا يتبقى ضدك أرنا إلا أنت ما ويقتش على هذا أنيقى أمركا ويقتش علي هاي كفر بطه أحد كين إيمان لقيه لما رسولك صلى الله عليه وسلم قفك إنكروا الديدة صلي النبي صلى الله عليه وسلم ديدانا وحوي مركي تقوى كافر شريعة الإسلام مركي تقوى كبح العقالو مركوى بين أبور يكذب يعني مركي على السميو قف مسلم أورانا يؤشى إلى عيدا صامر لإن تكبتي فادامنا يعني أرنك النوعات المركي تقوى يدنا ومركي تقوى كذب يبين أبور وأنا مركي تقوى شيء آدي أخذ خطر ومركي تقوى كفرية يعني مقالات النوعات مركوى حوي اتهامات كاسي وأمد مركي تقوى بينا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هل كيل قيري كتاب كيل قيري هل كيل قرنت هاي يعني وحوي وافتراء يبان لكن بين تمركي تقى قصف هذو اسقصة ما يسانيه وحالله وحل قد وين كرا ما ترتو قصف لبنا مركي تقى أفكيسة عيد قبل ما يسو أفكيسة عيد قبل ما يسو من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلته كمركي تقى حني يعني اسكا أبورنا يسقصة ما يسانيه وفعورنا يو كاسو حوي حالب دي يتفتان كل رقم ياه وايرت هاي أو حن كل معامله جرن مايو هذا ما إسكت ما يستنى يسكو أبورنا يا وح صميم يتأسوي لي وإسك أبورنا يا مركب حوي وكذب يعني مركب تجا فجراء أو حلا وحي دوران استورنا يا أو حوي شرعتنا وحي تجرنا يا مركب تجا أي نشرين ويكو حافظي ذاك هاللي وحي لك الفرقين كريد مسألة أصل لي هذا نص النقطة إلا هذا حالات كقاركود يعني كيف يبدأ يقابك أما مركب يتروح المركب هذا وصل لنا يسوا أما مركب يتروح المركب وقتي عاد كل ما نين يسوا حال كنوع عصو كلا ما يسوى عرورين أما وبدعة إضافية أما وحلا مدة كنوع عسائل إلى هذا أصل كصلاة ومركي تلا صلقه ومشروع لكن مركي تروح المركي أذانك مركي أدين توف يعني كمان مدة صيغة أذانك يعني صيغة أدمادة كمان مدة إن أتصلق هذا المركي أضبط كذا سيدة كمان مدة أو حوي أذكو جهرده وضبط سيدة أذانك أم قشين يسوى كلا أم قشين يسوى سيدة كلا إن أتصميسا صلق مركي تلا كمان مدة نبي قلنا ضبط كمان برين تاسير هدي لي إلى هذا إلا كما أوقاتك أتصل لنا يسوى يعني مركي تلا إن أتصل ليسوى ومشروع لكن كيف يبدا يقاب كاتي وحوي يدم سعرورين يا تلاحظوا يا وحوي وحينا كلا فرقين كريم اصل كصلي عيني ما كيسك كلا فرقين كريم اصل كصلي عيني كلا فرقين كريم انه شيء مشروع يهي او شريعه كو سعرورينا لا ما قادن يا حال كاست ما كيسك ان لو درا ميل كاست لو درا بل قصو يلا ما كيسك ما انت اذانك سبحان الله ان كو كرسن اذانك وحوي ما كيسك ان كو كرسن اريغا سبحان الله او سبحان الله اذانك ان كو در حال لو اورنيا هذه اللي يرادها أذان كيال لودر سبحان الله يهدو يهدو سبحان الله يودي ذكر سلاسي كدقان سبحان الله يودي ذكر وارسل لكم أتوى أروري مركي تقاين أذان كالوكالو أذان كأن لغو كبه أو لغو درم سوء أروري يعني سلا سيدا سيدا مركا لليها يصليقي بوديري وحي كارده قمت مركا يتقانين كيري سبحان الله لغو درم صلاة يعني مركا أذان كها لغو درم تبدو مركا يتقان لغو درم وارم سوء أروري إن مركا سبحان الله لغو درم قد مركا يتقان لها سبحان الله بوديري اتهام كاتي خاص او كلا اي مركي تكدي هي هي ومساله مركي تروحني على فرع باب البدع اي مركي سبب بدع اضافيه اي شرح هذا اي فهم كده فوقا مركي تروح مركا دسك عامله واكو ادغي هي موضوع عاد اي كل شرانه مركي سبب موضوعات معها اشاره يتلمان اي ما الى شيء مركا هو حق وحق يعني مركي سبب الرسول صلى الله عليه وسلم لجاري هي حق مشتركه جيره او اله يا رسولك وداغا حق اله يا رسولك وداغا وح مركي سبب كميده باعده كميده أطيع الله وأطيع الرسول إلهي أطيع رسولك سنة أطيع بعض وحق مشترك إلهي إن مركي يتقى حق بأوليه رسولك حق بأوليه صلى الله عليه وسلم صدح لحقوق وإنسك حق لي الله قد يقول معها معناها أنه عاثني أدو بيامني علامة ابن القيم يعني رسالة دي مركي يتقى حق ليلاده يعني أما يعني قصيدة دي سليلاده نوني ذا وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وإلا عمرك يسقى يعني حقاس عبادة يعني مرك وروح نصر شيء إله ينبو ومرك أصوب ما أعدك لمرك يسقى ومبنانا إن عبادة مرك يسقى الله لا يحضر وإلا عمرك يسقى مرك حق يعني عبادة إلا يلاهض عدك لا أي مرك أصوب نانيا يعني إنساس يلا مرك لا يلاهض فهؤلاء كواس والمشركون مرك يسقى حق قال ضعي يشهدون وحيقرأ أن الله إلهي هو الخالق ويهي كيمرك يتلوح أبوري وحده كليجي ومرك يعني ولقاري يهي حال ويهي كليجي منفردا ويهي لا شريك له إلا مشارك له وحلو ذاك مرك يتلوح عن مرك خلقه يا أبورك مجره وأنه مرك يسقه لا يرزقه يعني مرك ما أرزاقه عد إلا هو يسقه موياني ولا يحيي منه ولا يعد إلا هو يسقه موياني ولا يميت مد العد إلا هو يسقه موياني ولا يدبر الأمر أموره مركا يتقوح المركا ما مامله إلا هو يتقوح مويان عدكرا ومركا يتقوح أمورها كونك أما عالمك يعني مركا يتقوح كلا بدليسة وقطة الرفيسة يعني مركا يتقوح متكو انت أسعود واقيري وأن جميع السماوات مركا عرارك دمان سودي ومن فيهن وحا عرارك قوضة سودان ولا أراضينا السبعة إيو مركا يتقوح المركا دولالك الصدوراء إيو ومن فيها عد مركا يتقوح يعني قوضة سودان كلهم مركا دمانتو العبيده أدومدي سوي وتحت تصرفه يعني مركا تصرف كيسة الكوهوس جيران يعني مركا تصرف كيسة يعني مامل كيسة يعني مركا كوهوس جيران يو قهر هي أوديس إلهي مركا درق كيسة يا أوديس يا مامل كيسة يا دمانتو كوهوس جيران وح مركا مامل كيسة كبحية مثلا مركا حق يعني عبادة هدي يعني مركا وحوية وينو صو شغي إلهي إنه كو قارتا هاي أيو حينو تلماما يا قالد وحي دي دليد مشركين تي عرباد يا وحي قرصاني تاسبي نوك لشيقين مركاسو حينو تلماما يا مشركين تي عربتو إنه قرصانايين إلهي شركان كيس أولي الدفر السنة إلهي يمتلو إلهي قرصاني إلهي إنه يسوو حبوره ويسوو حرزاقه وعدك لو حبور كاترين وعدك لو حرزاق ذاترين وعدك لو حما يعني دبرتاو ما مشاترين عدك لو عالم قصة صرفتاين ترين يعني أمورها صعبا يعني مركا واقع السماعي تاصل النصوص بضان أي مركا ينوتي الممي فإذا أردت هذا الدونتاء الدليل الدليل على أن هؤلاء كواس الذين كويا هذي قاتلهم ولدق على من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يشهدون بهذا كوا وحيالها لصوش يقين القرية وإلهين وحبوره وحرزاقه يعني كلي مركا يتقى وحبوره كلي أرزاقه كلي نوليه كلي يدلو كلي مامله يعني أمورها صعبا إلهي مركا إنه يسوق الله قارية هاي إنه يصير اعتقاد سنين وقرائين حدي مركا يتقى الدليل ويجيسات لهذا محاك هو الدليل فحال إلى هذا اللولا لما لسان الحمار فقيها حدان لما وحل إلى هذا الكريم وروح محاك هو الدليل طمارك عدة مفت وبدنا تنبال طمارك مفت وضع وحلقت المامية يعني مد طمارك أو كراعة وجهلك إيه مركا يتقى البلادة كرمد الضمير كوان وحلك الدواني أيها تسقيه نقول لها اسكسط وان لها لكن وحورت الله محاق الدليلة تطور مركا هديع الويدسات لهذا محاق الدليلة إن وحل لوحي مركا يتقى وحان مركا la sheegana daliil la doonana si quraanka ay nagu ushaadiyo shayga sidqigiisa iyo beennimadiisana daliilka lagu kala gartaa waxa uu daliil ahaana qowluhu tacaala qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin war burhaankiina iyo daliilkiina bal hadda xoogga badan sala kaala ee haddaa run sheegaysaan been haddaa sheegaysaan iskaamus laakiin haddaa run sheegaysaan daliilkiina la kaala runnimada maxaa cadaynaya daliilka cadaynaya idan haddaan u daliilkii keli waa ba markaysa waa kaadi haddayna waan marka haddii aad daliil u doonto sidaas faqra waxaad akhridaa qawlahu tacaala qawlkiisii ilaahay markaa uu yidhi koreey qul man yarzuqukum min assamaai waalard waxaad tidhahdaa marka isagaa man yarzuqukum yaa idinka arsaaqa oo idinka quudiya min assamaai cirka iyo wal markaa walardi dhulka cirkiyo dhulkaba yaa idinka quudiya oo arsaaqda idinka keena aman yamliku asamca waalabsaara bal yaaha markaa mulkiyo hanta assamca maqalka iyo walabsaara aragyaba waman yukhriju yaa soo bixiya alxaya ka nool min almayiti kii baktiyey ee aan noolayn yaa ka soo saara wayukhriju lmayita kii dhintayna ka soo bixiya min alxayi mid nool waman yudabbiru lamra umuuraha markaa isagaa jinsiga amar la yidhaahdana waa amarka kownka eh yaa markaa isagaa maamula oo ku tasarufa fasayaquuluuna waxay odhan doonaan mushrikiinta ama gaaladu allaahu ilaahay baa intaa la sameeya isagaa naarsaaqa isagaa mulkiya isagaa ka soo bixiya ka nool ka dhintay ka dhintayna ka nool isagaa umuuraha dabara hadda may odhan allaahu wallaatu ilaahay iyo laata ilaahay iyo cisa ilaahay iyo manaata sidaa may odhan laakiin allah oo keliya sheegitaankay sheegeen waxay tilmaamaysaa inay cid kale oo ay u qirsan yihiin umuurahaasi ayna jirin marka ay u gaar yeelayaan umuurahaas arsaaqdi iyo abuurku iyo waxaa lamidka ah inay ilaahay u gaar yeelayaan waa ina cid kale la waalatin faqul waxaa ti afalaa tattaquuna war miyaydaan ilaahay haddaba ka baqanay ilaahay intaaba idin sameeyey ee nicamkiisa laydinku socoto miyaydaan markaa ka baqanay waqawlahu iyo qawlkiisi akhri qul liman ilardu waman fiihaa in kuntum taclamuun waxaad tidhahdaa dhulku yuu usugan yahay iyo waman fiihaa cidda ku quda sugan dhammaantood in kuntum hadaatiin taclamuuna qaar garmaya sayaquuluuna waxay odhanayaan lillahi ilaahay yaa mulkiya intaaba bal leh waxay odhanayaan ilaahay baa mulkiya qul waxaad tidhahaa falaa tadakaruuna war miyadan waantoobay haddaad taaba garatee miyadan waantoobay qul waxaad tidhahaa man rabu samaawaati sabci man waa kuma rabu samaawaati yacni cirarka marka isagaa rabbigoodu waa kuma asabci toddobada ah iyo wa rabbulcarshi carshiga marka isagaa rabbigiisu waa kuma alcadiimi carshigaasoo weynaansho u saaxiiba ama weyn carshiga weyn rabbigiisu waa kuma sayaquuluuna waxay odhanayaan lillaahi marka waxa weeye yuu usugnaaday u dhacaysa sida markii horeba loo yidhi liman ilardu waman fiiha ayatanna waxay noqonaysaa saas oo kale marka ilaahay buu usugnaaday intaasna oo isagaa mulkiya qul waxaad tidhahdaa afalaa tattaquuna miyaydaan marka isaga waxaan markaa rabbi ka baqanay qul waxaad tidhahaa man biyadihi malakuutu kulli shayin wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayh waxaad tidhahaa man biyadihi yay ku sugan tahay gacantiisa malakuutu kulli shayin shay kasta mulkigiisi yuu ku sugan yahay khasnadaha shay kasta yuu marka isaga waxaad markaa yaa haya oo gacantiisa uu ku jiraa wa huwa isagu yujiiru isagu wax markaa yacni markaa nabadgeliya walaa yujaaru calayh aan wax laga nabadgelin walaa yujaaru yacni markaa aan la nabadgelin yacni markaa calayh isaga aan wax laga nabadgelin in kuntum haddaatiin taclamuuna qaar garnay sayaquuluuna waxay odhanayaan lillahi ilaahay buu usugnaada marka intana yacni markaa yaa leh in kuntum taclamuuna haddaa tiin qaar garanaya sayaquuluuna lillah waxay odhanayaan ilaahay buu usugnaada marka waxa weeye mulkigii iyo magangelintii iyo markaa yacni markaa yacni abuurkii iyo tadbiirkii iyo marka waxyaalahaas oo dhan ilaahay baa marka isaga waxaan markaa ay u gaar yeelay qul fa annaa tusxaruuna waxaad tidhaahdaan xaggee marka isagaa laydinka leexinaya yacni xaqa xaggee laydinka sixrayaa bimacnaa ay tusrafuuna xaggee laydinka weecinayaa xaqa أمرك يتقى الله إذن كالله حنيه وغير ذلك وغير ذلك من الآيات إيه مركي يتقى وحكا له آخر ذا يعني التاس وحانا هاي الآيات مركي يتقى كم ذا آخر مركا نصوص بضن بسوار ورصي ومركي يتقى تلماميسة إنا يحوي يعني أي قرنيين إلهي إنا يقر صنايين إن يسقوا خالقها يسقوا رازقها يسقوا حتى يدبره مركا الربوبية ذا إنا يقر صنايين علماء يحوي يحوي استلاحين أمورها مركا يقر صنايين يعني مركا مقع ليلاده يعني ربوبية ربوبية مركا يتقين ليلاده أي مركا يعني مركا استلاحين وأنا استلاح مركا يتقوي وحي لادين وحي قرصنايين إلهي ويقاريين وما يوراني إلهي الله صلى إلهي عينكاس يعني ما يوراني الله أكل يبا يورانيين مركا سلاسة أوديد وحي قرصنايين وحي لادة توحيد الربوبية توحيد كي يعني ربي نمضى أي قرصنايين لكن وحي يعني إنكر صنايين أمضى في الصنايين توحيد الإلهية يعني توحيد كمركا يتقى إلهية ذا أي مركا يتقى مركا أي يدى في الصنايين ولهي أمده أما إلهية ذا وحفرقيا مركا يتقى مركا لها هذا دونتنا وحات لها توحيد العبادة عبادة مركا يتقى توحيد كيدي يعني هذا دونتنا سلاس يضاء يعني مركا يتقى مركا عبد مركا توحيد العبودية هدي ليلادو يا توحيد العبادة هدي ليلادو توحيد الإلهية هدي ليلادو توحيد الألوهية هدي ليلادو وإسلام معنى وحفرقيا مركا يتقى مركا لها مركا أمورتاس سلاس يضاء أي مركا يتقى فرقي قاسي يعني مركا أغصنا فإذا تحققت هذا مركا حقيق فسأنهم يقوم مقرون إنا يقر صنايين بهذا كاسو توحيد الربوبية ولم يدخلهم أن سوق لنن كاسي في التوحيد التوحيد كأن سوق لن الذي كاسو دعاهم أغير إليه انتي سيكاتي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم نبت قليل نحر يذكرك ساعته يعني إلهي هون نحر يستهن نبت قليل وعرفت هذا مركا قرته أن التوحيد التوحيد في الذي كاسو جحدوه أي مركا يتقى الضفرين هو يسوي إنه يهي توحيد العبادة عبادة مركا يتقى يعني كريال كذا إنه يتهي الذي كاسو يسميه أي كما قعابيا المشركون مشركين وفي زماننا وقت كان يقص لنبوري الاعتقاد اعتقاد أي كما قعابيا وتوحيد العبادة وهذا كيو يقانين بو مركا ويري مشركين تو وقت كان يتوقته يعني اعتقاد أي يقانين كما كانوا سلوا هايين يدعون قار مركب برية الله إلهي سبحانه فمن كان ديراي ليلا هبين يو النهارا يعني مالنبا ثم دعنا منهم وحكم ذا من يدعو مد مركب يسقى برية الملائكة ملائكة برية لأجل صلاحهم ونأقود الدرسود صالحين مدودة يو قربهم دوان شهد من الله إله يدوين دردو ليشفعوا له سيأي مركا وقوش في عقادان يعني ملائكته له إساقة كابر يأي أو يدعو أما مركا إساقة وحكم إذا مدبر يأي رجولا مركا إساقة نين أو صالحا وناكسا مثل اللاتي يعني مركا اللاتو وكالي حالو يهي أو نبيا أما مركا إساقة النبي بريا مثل عيسى عيسى وكالي مركا إساقة بريا ذات دون سنة كسفية مثل اللاتي أو النبي أما النبي بريا النبي قال سوى مركا يسقى مثل عيسى عيسى وكلا وعرفت أذكرته أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله إلهي مركا يسقى هون حريست عليه كركيسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم هنبت قريه وخبر الدعاء مركا يسقى اللغة شير أدل إلى ذو إلهي ميان النبت قريم ورن حريصا شوابت وها إلهي وأنبت قريه لسنا وأن حريصا لكن وحهدنا الله ينوى أمري يعني إنه نقص لنه وصلوا عليه وسلموا تسليما لينويري وحمر كان لو بشير معنه وصلنا عيا إله السيادي مركا وحقصه غن إن مركا وحوي لو كرديو الله سبقيو فإله اللو ويجيني لكن أصل هو أصل غنطا وإلهنا وأن حريصا وأن نبتي وحكا لو قصه غن إنك أيها مركا يسألوا حال مركا أجل سائن وقه اللي حسنات وقرانه من صلى عليها صلاة صلى الله بها عليها عشرة منك مركا يسألوا حال مركا يسألوا إلهي بطبان قرار تسألوا وتا حديث مركا يسألوا بسوء الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مركا إنك أنا حسنات يا أجري يا مركا يسألوا سائن وقه الله أيها مركا يسألوا حال لغتين ولما ذا سيدة مشهور كا وحا مركا اللي يلاهذا صلاد وبمعنى مركي يتروح المركة أن حريصه ورحمة الله القفصرة إلى صاع بحضي. لكن بعض أهل العلم فرق يقول حيسيانه وحي لادان صلي قي الرحمة فرق بعض حيو وحوي نوعا ما وحبيك كل دوين معناها النوع أصناه وحوقول له هذا مركي يتروح علامة المقيم كتاب كيس اللي هي جلاء الأفهامك أو حورانية صلاد إيه وحوي رحمة الله القفصرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني مركة وحوية صلاته هي الرحمة بكركو ذهات عطش يا روح أصلها تغير كالدولة سداس يضاب أصلها إيريق الصلاة دي اللي أغنى لغة مركة لغة أغنى أصلها دعو تاقنا دعادنا واكع عام سنتي مركة يساق الرحمة هل كان الله الإسبوع أتصال صاقب مركة يساق حنالك أنا كسو بحي لسنا وحوية علماء وحي اسكو خلافين حدي مركة يساق عيدا رسولك صلى الله عليه وسلم أنا أهي صلي من لو قاريالي كرا على سبيل التبعية عيدك لو اللو صلينا لكن إذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هاي من لو قاريالي كرا صلي في مستقلة خلاف باقو الصغن لكن رحمة إن عيدك لو مركا يساق إن إله إله ابن حريسا اللي إله دو إن لو قاريالي كرا وح خلافكم الصغن هل كان فرق باقصة ضحيب إذا سأوليد وح مركا يساق وح مركا علماء قاركوضا يكو عبران إن مركا إله دان صلاة الله ثناؤه عليه صلي إلهي وأمان تمرك يتقف حين إلهي أمان أيه يعني ساس أكلة أي مرك يتقف المرك أكلت الماما سيدة هراسة مشهورة أنا ذكرته رسولك صلى الله عليه وسلم قاتله من الله قال لمي على هذا الشرك شرك كائن كرة قال لمي وآه بريا ضاعتك لا أي بريايان أي عابديان أي أتقربيان ودعاه مهمير إلى خلاص العبادة عبادة إن الله قاري الله صافي يا إلهي كما قال تعالى سيد إلهي ولي فلا تدعو هبرينا مع الله إلهي إلا تركي أحدا يعني مركة هبرينا إلهي إلا تركي يعني عدنا هبرينا وقال إلهي وحوه له دعوة الحق إلهي أوكلية أسق ناسي دعوة دي مركة يعني حق أهيد يعني مركة إساق أوكلية أي أسق ناسي بريضة مركة حق أهيد والذين كوي يدعون أي بريين من دونه إلهي سكدي لا يستجيبون لهم بشيء من دونه أي بمعنى من غيره والغفة سركرة يعني إلهي عدان أهين أي بريين لا يستجيبون ما أتشيبين لهم يقعوا ما أتشيبين بشيء وحماء ما أتشيبين هو يراث شيء أشياء كم بضوء كأقبلين وكأتشيبين ما تشبتوا وتحققت هذا حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يقاتلهم من الله قالهم ليكون الدعاء شيء دعاء وهات كله دمانتي لله إلهي من رسوله والنذر نذر كنا كله دمانتي لله إلهي من رسوله والذبح قورعنا كله دمانتي لله إلهي من رسوله والاستغاثة بريضة مركة يستغفها قرقار ضرب كي وقتها قربضنا يعني كلها دمانتي ابن بالله إلهي مركة يستغفها من لويد السنة يأيتها وجميع أنواع العبادة نوعية العبادة دمانتيدنا كلها دمانتيد لله إله من دسولا وجميع العبادة نوعية العبادة مركة يتوقع دمانتيد كلها دمانتيدنا لله إله من دسولا أما أصناف الشقاهة أما غير كذات وعرفت هذه قرطه أن إقرارهم إن مركة قريسان كودا أي مركة قرآن بالتوحيد الربوبية توحيد كمركة يسقف عن مركة ربوبية اللي يلاده وإلهي إنه خالق يهي ورازق يهي ومدبر يهي ومركة يسقف عن مركة يسوح نوله يسوح دله إلهي وأفعاشي يوحى مركة يسقف إنه فعل كيس لقار يهي وأن عدي لو لكن لقو كليه أي اللي يلاده كليه يبقى وح ملكية يسقف وح أرزاقة يسقف كليه وح أرزاقة يسقف كليه وح أبورة يسقف كليه وح مامورة سلو كليا واحد لا سلو كليا واحد نوليا مركا هو إلهي وأفعاشي سلقو وحده اللقو كليا يو وأن عدك للاو لكن تاسا وحا ليلة دا توحيد الربوبية أيام مركا يتقال ليلة دا أنا ذكرتو إن مركا قريتان كوضا أي قرين بالتوحيد الربوبية توحيدك مركا يتقال توحيد الربوبية ليلة دا لم يدخلهم إلى نسوق لنن في الإسلام إسلام كإنا نسوق لنن سداس أدمركا يعني أغاتف وأن قصدهم إن مركا وحوية قصد كودة يعني الملائكة ملائكة أيو قصديين يو الأنبياء أنبياء مركا يسكا أيو قصديين يو الأولياء أولياء أيو قصديين يريدون مركا يسكا حالا يكدون يان شفا يريدون مركا يسكا مركا حالا يدون يان شفاعتهم شفاعته ذا يدون يان إلهي أكتوك شفاع غالا يو تقربا لو أنشاء إلى الله إلى يودو ويان بذلك يعني مركا إلى الله إلى يودو وذان بذلك تاس أيو قدو وذان يعني إلهي يودو وذان يين شفاعة إلهي يو شفاعة قادان تاس أي كهلان إنه قصد كي ملايكة سيدا سمركا يوغا قصديين سيدا يوغا تشيدين هو الذي كينو يهي أحل حلاليي دماءهم بيقبودا يو أموالهم حوله هذا سيدا سوغاتو هذا سيدا حقيق سيدا سوغاتو وعاد قردتو مركا يساقا يوغا توحيد الروبية قرصانين إسلام نبدا إنه كسو قرين ومركا وحوية ملايكة قصد كي أوقصديين أمبيل أوقصديين أوليل أوقصديين شفاعة يوغا كدونية إلهي يوغدو وادان كدونية إنه يهي كي ديقبودا حلاليي تفريق السداس أي كوكا لسميين والنوع التوحيد كميدا قرين والنوع مركي سقا أين قرين إنو يهي كي ديقا قودة يحوله دبا حلالي عرصت حين إذن وحاد قرن إيسا مركا أصبع التوحيد الذي توحيد كي دعت إليه الرسول ورسول شو قويا صدق نوع يهي التوحيد كي دكا وقويا دا رسول شو كاسد وقانيسا وعبا عن الإقرار به المشركون وأبى المشركون مشركون سنا أي ديدين توحيد كي أي ديدين عن الإقرار به إلى إقرار وإباقة أي كسمية تاسبة قرانسة وهذا التوحيد التوحيد كاس هو معنى قولك لا إله إلا الله توحيد كاسنا وحوية معنى وحوية هاي يعني مركا هو معناها قولك هذا أعد أرميس لا إله إلا الله مركا أعد أرميس وحوية مركا وحي نوت المامي على كل حال لمنك مركا يساقى مشركين تاما قالوا خلاصة القول شريتان كإلهي إنين مركز دفر صنعي وإلهي آي قرصنايين وإلبين مركز سفوين كي سياف عاشيسة وحكا بضان وكم لدين قرصنايين وآين مركز سروح دفر صنعي وإن مركز ولبا يوقاري يلكين وعيد كلاين اللو ذاكين كرين ومرها النعاصي نوتي المامية مركز إلهي آف عاشيسة ويكو وحيد كرين حساها تيمورنكم حوكا تاقنا كأدوانكم فعل كيسة إن إلهي أوقاري يلو وكلقي عابدو وانو عيد كلا اللو ذاكين وعيد كلا لعابدين تمورن كفتاقنا تاصي وحي النصاد الله أرقني مقدمة أي نصاد الله يا مطيب طير عقوه الرئيسة كتابك كشف الشبهات مركة الإلهة إن يرى أبدان سيارة مركة توبيقية نلاقار كل حقال لقبديدة وحوقش إذا مركوا ليها وإلا فهؤلاء المشركون مضرون مركوا ليها وحكوصوا الشيئي تقرب في اعتقادك وحق إلهي صافي أو قارة يعني محض حق الله يعني وحوي من إضافة الصفة إلى موصوفها يعني مركة وحيا هاي حق محض هو أصافي إلهي صافي أتركض هاي أي حقا محضا لله إليه مركة ومن إضافة الصفة إلى موصوفها مركا وحوية وحق إلهي أصافية ويا عن برح لهاي وحكم لي تقرب كاي اعتقاد كاي عبادتا خلقك أمصه ضمان أمصه ضمان وحلوك تشيرا أمط ضنانا لا يصلحنا إنت لا استعماله وابعد بعد مركا يتقعين لوك تشيرا وحن ضناني لرسولك بوري صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني كمط ضنانا لوك تشيرا ومحرم بالغة المامية مركا سؤل وإلا فهؤلاء المشركون وإلا وهدي مركا أين استدعف أحي استدعين أين وأتجه وما السلطة مان يعني وما الضنانة يعني مخلوق إن الله ليحيه أيك سوي مركا سؤل نفي خلاك بركان مركا والنفي النفي إصدار وحي نقول إيسا هدي مركا حق يعني مخلوق السبنان كره هدي أي صحي والمخلوق اللي ليحين كرب لأن في النفي وإصداره مركي هرى النفي هرى يال لا يصلح لكم سالم مركي هرى لا كلمة فوكا إلا وإلا ذا نوائل يلاي انت شرط